القاهرة تقدم. حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. مستمعينا، علمتنا السنة النبوية المشرفة أن شهر شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. عن فضائل شهر شعبان نتحدث مع ضيفنا الأستاذ الدكتور أسامة العبد. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أن جعل لهم أوقاتا يضاعف لهم فيها الأجر والثواب، وجعل لهم مواسم يستكثرون فيها من الطاعات ويتزودون فيها بخير زاد، عملا بقول المولى عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وامتثالا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وها هي أيام الخير تتوالى، وشهور النفحات والرحمات يتبع بعضها بعضا، واليوم نعيش بين يدي شهر شعبان المكرم الذي يتشعب فيه الخير وتكثر فيه النفحات الإلهية والعطايا الربانية. شهر جعله الله سبحانه وتعالى مقدمة للخير والبر والبركة، وبداية لموسم الطاعات والقربات إلى رب الأرض والسماوات. وكلما هل علينا شهر شعبان من كل عام يوقظنا من غفلتنا ويحثنا على المزيد من الأعمال الصالحة إرضاء لرب العالمين وطلبا للثواب والغفران، فهو شهر يستجيب الله تعالى فيه للدعاء، وتفتح فيه أبواب السماء، وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فهو شهر عظيم كرمه الله سبحانه وتعالى وكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كان هذا التكريم؟ من تكريم الله عز وجل لهذا الشهر العظيم نزول الأمر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نزل فيه قول المولى عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقد وعد الله سبحانه وتعالى من يصلي على عبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير والثواب الجزيل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات. وزاد الإمام النسائي: رفعت له 10 درجات. وفي صحيح الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومن تكريم الله أو من مظاهر تكريم الله سبحانه وتعالى لهذا الشهر العظيم أن فرض فيه الصيام على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد فرض الصيام في شعبان من السنة الثانية لهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وأيضا من هذا التكريم في هذا الشهر المبارك أن خصه الله سبحانه وتعالى برفع أعمال العباد إليه، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فالسعيد من يرفع عمله في صحيفة بيضاء نقية، والشقي من حرم الأجر والثواب ورفع عمله مشحونا بالآثام والسيئات. ومن مظاهر التكريم أو من التكريم لهذا الشهر المبارك شهر شعبان أن الله سبحانه وتعالى يتفضل فيه بالعطاء على أهل الصفاء والنقاء الذين سلمت صدورهم من الغل والحقد فيغفر لهم ذنوبهم في ليلة النصف منه. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، نلتقي في الحلقة القادمة. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.